بالنسبة لصفة السجود، صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين جنبيه، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحت يديه لمرت. المرور شيخي بدها تصوير، تكون من يعني من عند الصدر، فنقول من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى، هذا المرور الذي صوره صلى الله عليه وسلم، هذا هو. جزاك الله خير. لأنه أحد الإخوة لما فصلت أمس، كان عندنا درس في الوقت، فصلت هذا فقال لي لا أظن أن المرور هو حقيقة تمر من هنا، يعني تأتي من القبلة إلى هذا. قلت له نسأل الشيخ حتى نتبين. شيخي رجل آخر يسأل، يقول أن لهم أموال، رجل وضع